بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله: فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذه في الحقيقة أشياء كلها متفق عليها، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن البقية. فإذا مات شخص من المسلمين وجب على المسلمين وأقرب الناس إليه من أرحامه أن يقوموا بغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه. هناك خلاف يسير في الغسل، لا حاجة إلى ذكره، والصواب أنه واجب. والدليل الأوامر الكثيرة التي جاءت، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية وهو في الصحيحين: غسلوها بماء وسدر، ثم أشار إلى أنها تغسل وترا، قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل جاء في الصحيحين: أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فأمر بغسلها حينما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها. وكذلك في الرجل الذي سقط من على ناقته فوقصته الناقة فمات، فقال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، وكان محرما، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيبوه بالكافور وغيره، لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. وهو أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. أما بالنسبة للشهيد فالعلماء متفقون على هذا. على ماذا؟ على أنه لو مات في المعركة في قتال المشركين فهذا لا يغسل. لكن قولهم لا يغسل، هل معنى ذلك أنه يحرم تغسيله أو يكره، أو أن الأمر على الإباحة؟ لأن الأصل عندنا أن الغسل ماذا؟ واجب. فعندما تقول الغسل واجب إلا الشهيد فإنه لا يغسل، ماذا تعني بذلك؟ هل تعني بذلك الغسل واجب إلا الشهيد فلا يجب تغسيله لكنه مباح، إذا أردت أن تغسل غسل؟ أو تقول لا، ليس هذا هو المراد، الغسل واجب إلا الشهيد فيحرم أن يغسل؟ إذن المسألة خلافية بين العلماء، مع بعد اتفاقهم على أن الشهيد لا يغسل. لكن لا يغسل بأي حكم؟ يحرم أم يستحب غسله أم يباح الأمر؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، والمذهب عند الشافعية أنه يحرم غسل الميت. وانظروا إلى قول المؤلف: الشهيد في معركة المشركين، بل نص الشافعية على أنه لا بد أن يكون مات بسبب في المعركة تتعلق بالمعركة. لكن لو قتل أو مات في المعركة لكن ليس بسبب في المعركة، كأن تكون جاءه شيء في قلبه كأزمة أو ألم فمات منه، لا يعدونه شهيدا. إذا من هو الشهيد؟ هو الذي مات في المعركة، ضرب بسهم أو بسلاح، أو حتى قتل نفسه بالخطأ، أراد أن يقاتل فرجع عليه السيف فقتل نفسه، أو قتله مسلم آخر بالخطأ، شهيد. لكنه لو مات بسبب غير هذه الأسباب التي تتعلق بالجهاد فيقولون هذا ليس بشهيد. أو نقل من أرض المعركة فمات خارج أرض المعركة، فعندهم أيضا هذا ليس بشهيد. إذن هذا هو الشهيد الذي لا يغسل عندهم. ما دليلهم على أنه يحرم غسل الشهيد؟ استدلوا بعدة أدلة. من هذه الأدلة ما جاء في الصحيحين وفي البخاري أيضا من حديث جابر، وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو ما يتعلق بشهداء أحد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا معروف، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: زملوهم بدمائهم. زملوهم يعني المقصود به أن يوارى بثيابه، إلا إذا كانت قد مزقت ثيابه يؤتى له بخرقة أو بكفن فيلف فيها، فهذا حال الشهيد حتى يبعث على هذه الحال، فيكون اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. قالوا: إذن هذا هو الدليل على أنه يحرم تغسيل الشهيد. أكدوا ذلك بأن كونه في هذه الحال قد مزق جسده وسال الدم، قالوا هذا شعار للشهيد، فإذا أبعدت هذا بالغسل فأبعدت شعاره الذي سيبعث عليه يوم القيامة، فمن الخطأ أنك تبعد هذه الآثار التي هي من خصائص هذا الشهيد، لأنك لو غسلته لأبعدت ذلك عنه. إذن هذه هي آثار الشهادة التي سيبعث عنها يوم القيامة، وإذا فعلت ذلك وغسلته وأبعدت آثار الشهادة فأنت اعتديت عليه، وهذا لا يجوز. إذن لا يجوز الغسل، حرام. وإلى الآن في الحقيقة الأدلة ليست صريحة، كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل شهداء أحد هذا يقال أنه مباح، ترك الواجب يدل على الإباحة، أو أقل ما يقال يستحب أن لا يغسلوا، لكن تقولون حرام، من أين لكم حرام؟ هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب نعم، جاء التصريح في مسند الإمام أحمد بالنهي عن تغسيل الشهداء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغسلوهم. أين هذه الرواية؟ في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. ففي مسند الإمام أحمد يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله قال: جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. إذن هذا هو الدليل الذي يستمسك به على القول بالحرمة، وإلا باقي ما ذكروه في الحقيقة لا يدل على الحرمة، ولعل شيخ الإسلام لو اطلع على هذا الدليل لما قال بالإباحة. شيخ الإسلام يرى الإباحة، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا، وهو الأصل في الغسل أنه واجب، فلا يقال حرام غسل الشهيد، يقال هو مباح، إن أردت أن تغسل غسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لأنه ليس واجبا فهو مباح. وفي الحقيقة لا أدري هل له سلف في هذه المسألة، لأن الأقوال المشهورة عن المتقدمين هي ثلاثة أقوال، وشيخ الإسلام قوله القول الرابع. القول الأول هو أنه يحرم، وهو قول الأكثر الجمهور، يحرم تغسيل الميت. والقول الثاني يستحب، ليس غسله واجبا لكن يستحب لك أن تغسله، فإن تركت ليس عليك شيء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه عند الشافعية. والقول الثالث هو أنه هكذا عند الأحناف، يقولون الشهيد لا يغسل لكن تجب الصلاة عليه، إذا ليس واجبا عندهم غسل الشهيد، لكن لا يصرحون هل هو مباح مستحب يحرم، لكن يقولون لا يغسل لكن يتجب الصلاة عليه، لأن هؤلاء كلهم أيضا اختلفوا في الصلاة عليه. والقول الرابع هو قول شيخ الإسلام أنه مباح، والصواب القول بالحرمة، قول بالحرمة. لماذا؟ لهذا النهي الصريح في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. أما بالنسبة لغسل الشهيد والصلاة عليه، إن الخلاف هو واحد، فالذين حرموا غسل الشهيد هم الذين حرموا الصلاة على الشهيد أنفسهم، وهم الجمهور، أكثر الفقهاء والعلماء يرون حرمة الصلاة على الشهيد ويرون حرمة غسل الشهيد، جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. ولهذا المؤلف قال اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، ليس كراهة بل تحريما. وأما بالنسبة لأدلة الجمهور فهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم ما ماتوا واستدلالهم أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على شهداء أحد، قالوا هذا يدل على التحريم. فأبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى وجوب الصلاة على الشهيد. لماذا؟ لأنه ما رجع من حجة الوداع ذهب إلى شهداء أحد، قال وصلى عليهم بعد 8 سنين من الغزوة، بعد أن عاد من الحج في آخر العاشرة، في ذي الحجة في آخر العاشرة، وقد يكون في بداية 11، صلى عليهم. فقال العلماء أي الجمهور ليس المقصود بالصلاة هي الصلاة على الميت، صلى عليهم يعني دعا لهم. ردوا على الأحناف قالوا أنتم فهمتم خطأ، ليس المراد الصلاة أنه صلى عليهم صلاة على الميت، إنما جاء ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. فرد عليهم الأحناف وقالوا جاءت الرواية صلى عليهم كصلاته على الميت، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه وموجود في كتب الخصائص. الخاصية تريد نص صريح على الخصوصية، وإلا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ تشريع. لما خلع نعاله في الصلاة وهو يصلي خلع الصحابة نعالهم. طيب إذن هل هذا دليل على أنه أن الصلاة على الشهداء واجبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت واجبة لوجب أن يصلي في ذاك الوقت، إنما أنت تصلي على شخص بعد سنوات أو بعد سنة أو بعد أشهر لأنك ما علمت، لم يصلي عليهم بعد الغزوة. وأكد ذلك ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك أخرجه النسائي في سننه، وهو في مصنف عبد الرزاق وعند النسائي. ماذا فيه هذا الأثر؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يريد أن يجاهد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق، لأنه قال يا رسول الله أريد أن يدخل السهم من هاهنا فيخرج من هاهنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، فقاتل هذا الصحابي حتى حصل له ما أراد. هذا مصنف عبد الرزاق وهو عند النسائي. وكنا نخشى من تدليس ابن جريج، فإذا بابن جريج هنا عند عبد الرزاق يصرح بالسماع، لأنه في بعض الأسانيد لم يصرح. عن شداد ابن الهاد رضي الله عنه صحابي، شداد ابن الهاد صحابي، كذلك بعضهم أعل هذا الحديث بأن شدادا تابعي فقال هذا مرسل. شداد ليس تابعيا هو صحابي. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر أو قال حنين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقسم، وفي كلا الغزوتين غنم الغنائم في خيبر وفي حنين، وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه. يعني هذا الصحابي الأعرابي لما انتهت الغزوة قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فلما جاء دفعوه قال خذ هذا من رسول الله، هذا نصيبك من الغنيمة، فأعطوه ودفعوه إليه. فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا محمد؟ فقال له قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعته، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا. قال وأشار بيده إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جيء بهذا الرجل محمول وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم، يعني هو نفس الرجل الذي كان يقول، قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في جبته هو، ثم قدمه فصلى عليه. إذن يصلى على الشهيد ولا ما يصلى؟ يصلى على الشهيد. هذا دليل أبي حنيفة أن الصلاة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهيد، إذن الصلاة ثابتة. لكن هل هذا يفيد الوجوب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لو كانت واجبة لصلى على شهداء من؟ أحد، وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد. إذن قول شيخ الإسلام هو الصواب، لكن ما يقال هي مباح، قال استحب الصلاة على الشهداء، استحب أن تصلي عليه، ليست واجبة، فلا يقال بالحرمة ولا يقال بالوجوب. قول الوسط الاستحباب، وهو قول أيضا للفقهاء وإن كان الذين قالوا به قليل. وكذلك السقط اختلف فيه العلماء، ويقال السقط والسقط مثلثة، وهو ما سقط من بطن أمه يقال له سقط وسقط والسقط. إذا رجعت إلى كتب الإجماع ككتاب الإجماع لابن المنذر نقل هذا, وفي كتابه الأوسط ذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن السقط إذا استهل صارخا يصلى عليه, وهذا ما قرره المؤلف. المؤلف ماذا يقول؟ واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما, الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا. يعني كأنه يقول لو استهل صارخا يصلى عليه, أما لم يستهل صارخا هذا متى مات؟ لا ندري متى مات, قد لا يكون أصلا نفخت فيه الروح, فيقول إذن لا نصلي عليه حتى تضعه أمه, سواء وضعته كما تضع النساء أو سقط لكنه استهل صارخا صرخ, لأن هذه الصرخة يترتب عليها أحكام, ومنها هذا الصلاة والغسل والإرث. فقالوا إذن حتى يستهل صارخا. هذا فيه إجماع من نقله ابن المنذر, وصار العلماء يتتابعون في نقله عن ابن المنذر, ابن عبد البر والنووي وابن القطان وفلان, وفي الحقيقة ليس هناك إجماع. إذن الخلاف فقط في السقط والطفل, لو كان طفلا عمره 7 أو 6 كذلك الخلاف موجود فيه, مع أنه أيضا هناك من نقل الإجماع واتكأوا على إجماع ابن المنذر. بل العجيب أنهم قالوا من يقول بعدم الصلاة على الصبي فهذا قوله شاذ, وأول من قال بذلك ابن عبد البر كان يرمي هذا القول بالشذوذ, وهذا غير صحيح, لأن هناك نسب إلى فقهاء, بل نسب إلى بعض التابعين, بل نسب إلى الصحابة, لكن في الحقيقة لا يصح عن أحد من الصحابة, نسب إلى سمرة بن جندب وهو موجود في مصنف بن أبي شيبة, ونسب أيضا إلى الزبير بن العوام وهو موجود أيضا في مصنف بن أبي شيبة لكنه لا يصح. ماذا في هذه الآثار؟ أنهم لم يصلوا على الابن الصغير, حتى إن سمرة قال لا إثم عليه ادفنوه, فلم يصلي عليه. انظروا إلى أثر سمرة, يقول ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا غندر قال عن شعبة قال حدثنا جلاس الشامي قال سمعت عثمان ابن جحاش. هذا الرجل هو العلة في الحديث, هذا مجهول, هذا يروي عن سمرة يقول سمعت سمرة لكنه مجهول ما وثقه أحد. مات ابن له يعني لسمرة صغير فقال اذهبوا به فادفنوه ولا يصلى عليه فإنه ليس عليه إثم, وادعوا الله لوالديه أن يجعله لهما فرطا وأجرا ونحو ذلك. لا يصح, ضعيف. بقي الأثر الثاني, حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال كان الزبير يعني ابن العوام لا يصلي عليه يعني السقط, لا يصلي على السقط. هذان قولان تجدهم في كتب الفقه قال به الزبير بن العوام وسمرة بن جندب, لكن كما بين أيدينا لا يصح. بقي سويد بن غفلة وسعيد بن جبير, هؤلاء نعم ثبت عنهم هذا القول لا يصلى على السقط. إذن القول فيه من قال من الفقهاء بل من أئمة التابعين, سويد بن غفلة من كبار التابعين, وأكثر ما يستدلون به في الحقيقة هو حديث إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عائشة لم يصلي عليه, وهو حديث حسن من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. على كل حال هو صرح بالسماع فالإسناد حسن بسببه لأنه صدوق. وطائفة من أهل العلم ترى أنه صلى على إبراهيم, وحقيقة أكثر ما استدلوا به كلها روايات مرسلة لكنها كثيرة, وجاء الخلاف الآن هل صلى على إبراهيم؟ لا, لم يصلي على إبراهيم. الصواب أنه لم يصلي على إبراهيم. الذين قالوا بأنه يصلي على الطفل أو السقط قالوا لم يصلي على إبراهيم لأنه شغل بالكسوف, كسفت الشمس في ذلك اليوم, كسفت الشمس, ولهذا قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, لأنهم ظنوا أنها انكسفت لموت إبراهيم. وطائفة تقول لأنه نبي عليه الصلاة والسلام فاكتفى بالنبوة لا حاجة أن يصلي عليه. إذن الطفل لم يصلي على إبراهيم, وجاء حديث جابر وفيه التصريح الطفل لا يصلى عليه, وهذا الأثر اختلف فيه العلماء, هو عند الترمذي في جامعه وحسنه الإمام الألباني, لكن كثير من أهل العلم ضعفه بل الترمذي نفسه لما رواه قال وقد اضطرب الناس في هذا الحديث الخلاف في الوقف والرفع، وهو نفسه قال إن الصواب في ذلك هو الوقف، يعني موقوف على جابر من قوله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الوقف النسائي والدارقطني وجمع من أهل العلم رجحوا الوقف. الأئمة الأربعة يرون وجوب الصلاة على من؟ على السقط، لكن هذا الشرط اشترطونه كما ذكر المؤلف أنه يستهل صارخا، فعندهم من باب أولى أن الابن الكبير يصلى عليه إذا كان السقط استهل صارخا، وهو سقط قد يكون عمره 4 أشهر يرون وجوب الصلاة عليه لكن بهذا الشرط. وقد قلت لكم ابن المنذر نقل الاتفاق قال أجمع العلماء على أنه يصلى عليه إذا استهل صارخا، لكن جاء عن بعض الصحابة أنه صلى على السقط من غير أن يشترط ذلك، وهو ابن عمر صح عنه بإسناد صحيح أنه صلى على سقط وكان لم يستهل صارخا، هم يقولوا لابد إذا استهل صارخا تصلي عليه، إذا لم يستهل كما قال المؤلف لا تصلي عليه، ابن عمر صلى. إذن هذا قول ثالث في المسألة. وقالوا وافق ابن عمر إسحاق بن راهوي، فكان لا يشترط أن يستهل، استهل أو لم يستهل، لكن كان يقيد ذلك بقيد، وهذا القيد لابد منه في الحقيقة، يقول إذا نفخت فيه الروح. لماذا؟ لأنه إذا لم تنفخ فيه الروح هو ليس آدميا، ما هي نفس حتى تصلي عليها. فكان إسحاق، حتى إن إسحاق قال مضت سنة الصحابة هكذا يقول، وذكر هذا عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، مضت سنة الصحابة أنهم يصلون لكن إذا نفخت فيه الروح. ابن عمر لم يلتفت أيضا إلى هل استهل أو لم يستهل، فجاء عنه بإسناد صحيح عند ابن المنذر في الأوسط أنه صلى على سقط. قال فسأله، سألوا راوي الحديث وهو نافع يروي عن ابن عمر استهل صارخا، فقال لا لم يستهل صارخا، عند ابن المنذر صرح بأنه لم يستهل صارخا ومع ذلك صلى عليه، وصلى عليه في الدار هكذا قال، صلى عليه في الدار يعني في البيت. عند عبد الرزاق في المصنف سئل نافع قالوا له هل استهل صارخا الذي صلى عليه ابن عمر؟ قال لا أدري لا أدري. فعبيد الله بن عمر يروي عن نافع فيثبت أنه استهل صارخا، وأيوب السختياني يروي عن نافع يقول لا أدري. فمن تقدم، رواية عبيد الله بن عمر العمري المصغر أو رواية أيوب السختياني؟ من الذي عنده زيادة علم؟ عبيد الله، عبيد الله عنده زيادة علم لأنه قال نافع لم يستهل صارخا، فإذا فيها شيء زائد، فيها إثبات، وعبيد الله إمام، بل حتى اختلفوا من أقوى الناس في نافع، هل هو أيوب أو مالك أو عبيد الله بن عمر؟ خلاف، إياك أن تظن أن مالكا هو أقوى الناس في نافع، بل منهم من قدم أيوب السختياني على مالك، ومنهم من قدم عبيد الله بن عمر على مالك وعلى أيوب. إذا هذا قول إسحاق وقد ذكر ذلك ابن المنذر، هذا هو الخلاف في المسألة. الصواب أن يقال أنه إذا نفخت فيه الروح فيصلى عليه سواء استهل صارخا أو لم يستهل صارخا، لكن هل هذه الصلاة على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، ليست على سبيل الوجوب، لأن الصواب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على إبراهيم، وهذا تشريع ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشريع للأمة. وأما بالنسبة لتغسيل السقط فعند جمهور العلماء أنه إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان ولم يتم له 4 أشهر فهذا لا يغسل، هكذا يقولون هذا لا يغسل، لكن إذا بلغ 4 أشهر ووضع هذا السقط لأكثر من 4 أشهر فمذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه يغسل. لماذا؟ لأنه قالوا هذا نفخت فيه الروح، فإذا بلغ 4 أشهر فصاعدا قالوا يغسل، لكن المؤلف كما بين أيدينا علق الأمر بالاستهلال، قال لا بد أن يستهل صارخا. وإذا رجعنا إلى كتب الشافعية نجدهم ينصون على أنه يجب غسله إذا بلغ 4 أشهر، والصواب في هذا كله أنه متى ما ظهر له خلق الإنسان فإنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين. ثم قال المؤلف ويغسل الميت وترا ويكون في أوله أو ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور، هذه كلها من السنن. لكن المؤلف قال ويغسل الميت وترا، ما حدد كم هذا الوتر، كأنه يقول لا بأس لو زاد. وهذا هو المذهب عند الشافعية، أنه لا حد في غسله. ما هو الحد عندهم؟ حتى يرى الغاسل أنه قد تنظف وتنقى، قد يتنقى في الواحدة، قد يتنقى في الثلاث، قد يتنقى في الخمس. فإذا وصل إلى الخامسة ووجد أنه قد تنظف وتنقى يكتفي بالخمس. وهذا المذهب مذهب الشافعي، وهو في الحقيقة مذهب جمهور الفقهاء الأكثر على ذلك، أنهم يرون أن الأمر السنة فيه أن يكون وترا، لكن كم هذا الوتر؟ 7 9 لا بأس، يجوز أن تزيد حتى أكثر من 7، حتى أكثر من 7. لماذا؟ قالوا لأنه في الصحيحين لما غسلت أم عطية زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني الأمر يعود إلى من؟ إلى الغاسل أو الغاسلة، إذا رأت أنه تنقى أكثر من ذلك لا بأس، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا يزيد على 3 غسلات، يغسل فقط 3 غسلات. لماذا 3 غسلات؟ يقول لأن هذه السنة في الأحياء. أليس أنت عندما تتوضأ كم تغسل أعضاءك؟ 3 مرات. يقول كذلك في الأموات، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل مذهب الجمهور هو الصواب، والنص قد جاء وفي الغسل وفي غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث كما أشرت أم عطية رضي الله عنها، وهو في الصحيحين. ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور، يعني يغسله بماء وسدر كما جاء في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، فهذا الرجل وقصته الناقة فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل بماء وسدر. وكذلك أم عطية قال اغسلوها بماء، قال لأم عطية اغسلوها بماء وسدر، يعني زينب تغسل بالماء والسدر، لأن هذه من المنقيات والمنظفات، ولا يعني ذلك أن السدر واجب ولا يجوز غير السدر، قد اغسلها بصابون، لكن هذا هو السنة وهذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو أخذت بعض المنظفات الموجودة اليوم في عصرنا لا بأس، لأن الغرض في ذلك هو التنظيف، والتنظيف حاصل. والكافور أيضا له رائحة طيبة ويبعد الهوام والحشرات، إذا وجدنا شيء له رائحة طيبة ويبعد الهوام والحشرات أيضا لا بأس، فالأمر فيه سعة، ما في أحد يقول أن هذا واجب، إنما النظر إلى المعنى، والمعنى حاصل بغير السدر وبغير الكافور، لكن هذا هو الأفضل والأكمل وهي السنة. قال ويكفن في 3 أثواب بيض، هذا بالاتفاق عند العلماء أن الأفضل والأكمل أنك تكفنه بـ3 أثواب. لماذا؟ لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أو جاء عن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في 3 أثواب كما قالت عائشة، في 3 أثواب سحولية لا عمامة فيها ولا قميص، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة. وسحولية نسبة إلى منطقة سحول في اليمن، وكانوا يعرفون كانوا يعرفون بهذا القطن، فكانوا يشترون من هناك القطن، فكانوا يكفنوا به الأموات ويلبسونه أيضا في حياتهم. لكن هل لو زاد على 3 بالنسبة للرجل، لو زاد على 3 هل الأمر فيه سعة أو أنه يحرم الزيادة على 3؟ المؤلف قال في 3 أثواب، القول بالكراهة فوق 3 أثواب هو مذهب الحنابلة، وقد انفردوا في ذلك. الجمهور عندهم فوق 5 أثواب هنا تحصل الكراهة، يعني يجوز أن يزيد 4 لا بأس، 5 كذلك لا بأس، إلى 5 لا بأس أن يكفن الرجل بـ5 أثواب. أما عند الحنابلة يقول لو زاد على 3 فهذا مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لأنه في الحقيقة إضاعة للمال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب؟ إذن الزيادة على ذلك أولا فيها مخالفة لفعله عليه الصلاة والسلام، فقد اتفق الصحابة على تكفينه في 3 أثواب. ثانيا أن في إضاعة للمال، ما الداعي إلى الرابع والخامس؟ ما فائدة هذه الزيادة؟ هذا هو أدلة الحنابلة في الكراهة فوق 3 أثواب. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه، أن عمر أمر بالتكفين في 3 أثواب فقط، وأمر بذلك، ثم قال لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هكذا يقول عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة، يقول حدثنا وكيع، ابن أبي شيبة يقول حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد عن عمر قال عمر يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لا تعتدوا، ثم قرأ قول الله عز وجل إن الله لا يحب المعتدين. هل لهم دليل غير هذا الأثر؟ هذا هو دليلهم. تستطيع أن تقول الحنابلة عندما كرهوا فوق ثلاثة كرهوا لثلاثة أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، السبب الثاني أن هذا إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك وقال إن الله كره لكم ثلاث، القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الثالث أثر عمر، ماذا فيه؟ أنه أمر بالتكفين في ثلاثة ثم قال ولا تعتدوا، فكأنه جعل الزيادة ماذا؟ جعلها اعتداء، وقرأ الآية إن الله لا يحب المعتدين. راشد بن سعد الذي يروي هذا الحديث عن عمر ثقة كثير الإرسال من الثالثة، من الطبقة الثالثة، هو ثقة لكنه يرسل. إذن هنا احتمال كبير أنه أرسل عن عمر. نعم، لماذا؟ لأن الطبقة الثالثة لم تلتقي بعمر، في الغالب قل أن تجد شخص من الطبقة الثالثة وهو سمع من عمر. إذا وجدت في التقريب طبقة الثالثة وهو يروي عن عمر فاعرف أن هذا منقطع، لأن أصحاب الطبقة الثالثة الذين عناهم الحافظ ابن حجر لم يلتقوا بعمر ولم يسمعوا منه. سعيد بن المسيب من كبار الثانية، هو في الحقيقة سعيد مات عمر وعمره يمكن 8 سنوات، سمع، ثبت سماعه، قال سمعت عمر، وكذلك يصعب أن تقول سمع كل شيء من عمر، لكن سبحان الله كان من أعلم الناس بعمر وبأخبار عمر، بل كان ابن عمر أحيانا يأتي ويتثبت من سعيد في بعض أخبار من؟ أبيه عمر، لشدة تتبع سعيد لأخبار عمر. إذن الأثر الذي استدلوا به لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق راشد بن سعد وهو منقطع لم يسمع من عمر. بقي القول الثاني وهو مذهب الأكثر والجمهور، 5 أثواب مكروه، لا يفعل، يجوز 4 أثواب 5 أثواب يجوز، فوق الخامس مكروه، قالوا مكروه. طيب لماذا؟ قالوا لأن ابن عمر فعل ذلك وكفن ابنا له 5 أثواب، وزادوا أيضا أنه لم يرد الكراهة لمن أراد أن يزيد على 3. أين الدليل على الكراهة؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لا يدل على الكراهة إذا زدنا 1 أو 2، ورأينا الحاجة في ذلك، فقالوا لم يرد دليل على الكراهة وابن عمر فعل هذا. وقد صح عنه رضي الله عنه، صح عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن ابنه لما توفي وهو واقد ابن عبد الله كفنه ابن عمر رضي الله عنه في 5 أثواب، في قميص وثلاث لفائف وعمامة. إذن هو أثر صحيح، ولا شك أن ما فعله ابن عمر يدل على الجواز وعدم الكراهة، لا سيما وأنه لا يعرف أن أحدا من الصحابة أنكر عليه أو خالفه في ذلك، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال وليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر عليه 4 تكبيرات، ويكبر عليه 4 تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى. عدد التكبيرات في صلاة الجنازة الأئمة 4 كلهم على هذا، بل بعضهم ينقل الاتفاق، بل ستقرأ في كتب الناسخ والمنسوخ يقولون إن 4 تكبيرات نسخت كل ما جاء في السنة أنه كبر 5 أو 6 أو 7 أو 9، وصرح كثير من المحققين والعلماء في كتب الناسخ والمنسوخ كابن شاهين والجعبري والطحاوي وكذلك الحازمي في كتابه الاعتبار، لأن هذه الكتب كلها كتب في الناسخ والمنسوخ. 4 تكبيرات عليها الأئمة 4 كلهم يقولون أن هذا هو الذي عليه العمل، واستدلوا في الحقيقة بأحاديث، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 تكبيرات وهو في الصحيحين. متى صلى على النجاشي؟ قالوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات النجاشي في آخر حياته في 9 تقريبا، فكبر عليه 4 تكبيرات، قالوا هذا آخر ما فعله، إذن هذا ينسخ كل الروايات والمرويات التي فيها أنه كبر خمسا أو ستا أو أكثر من ذلك. واستدلوا أيضا بحديث عند الدارقطني من قول ابن عباس قال آخر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات. طيب هذا صحيح، قد يقال أنه في فعله الأخير من حياته كان يصلي 4 تكبيرات، لكن هل قوله آخر يدل على أنه ينسخ الخمس والست وإلى آخره؟ ما الدليل على هذا الناسخ؟ ولم يأتي هذا عن ابن عباس، جاء أيضا عن ابن عمر وجاء عن أنس، كلهم صرحوا بذلك أن آخر ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، حتى قال أنس في بعض رواياته حتى خرج من الدنيا، يعني حتى مات وهو يكبر 4 تكبيرات. وهذه المرويات كلها لا تصح، كلها ضعيفة، التي فيها أنه آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات. النجاشي نعم هو في الصحيحين وقد فعله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لكنهم زادوا إلى ذلك فعل الصحابة. فماذا قالوا؟ قالوا عمر آخر ما جمع عليه الصحابة جمع الناس على 4 تكبيرات. هذا جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل. الإسناد صحيح. ماذا فيه؟ فجمعهم على 4 تكبيرات كأطول الصلاة. إذن قالوا هذا هو الدليل، الأئمة الأربعة يقولون هذا هو الدليل. على ماذا؟ على أن 4 تكبيرات هي التي فقط تصلى في الجنائز، وما دون ذلك لا يصح أن يصلى بها، فلا يجوز لك أن تكبر 5 أو 7 أو 9. قالوا فدليل النسخ ما جاء في الأحاديث الذي مرت معنا آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وأكدوا ذلك بإجماع الصحابة، لأنه يقول فجمعهم على 4 تكبيرات. القول الثاني في المسألة يكبر 5 تكبيرات، وهذا فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عنهم أنهم كبروا 5 تكبيرات، بل في بعض الروايات أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث في المسألة أنه لا ينقص عن 4 تكبيرات ولا يزيد على 7، له أن يكبر إلى 7، وهذه رواية في مذهب أحمد. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كبر 5 تكبيرات في صلاة الجنازة، وهو في مسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة كبر 5 تكبيرات. والشيخ الألباني ذكر جملة من هذه الأحاديث في كتابه أحكام الجنائز، وأثبت رحمه الله أنها سنة وأنه يعمل بها، وأن هذا من خلاف التنوع، يجوز لك مرة تكبر 5 ومرة تكبر 7، فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. بقي الإشكال فقط في أثر عمر، هل عمر فعل هذا فوافقه الصحابة كلهم وأقروا بذلك وتركوا الزائد، أو أن عمر رأى مصلحة في ذلك فتابعه الصحابة لأنه أمير المؤمنين، وهذه من المسائل التي إذا رأى ولي الأمر مصلحة فتكف، مثل ما حصل من ابن مسعود عندما صلى خلف عثمان 4 ركعات في السفر في ميناء، فلما كلموه قال الخلاف شر فترك مخالفة ولي الأمر. لو كانت معصية لخالفه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان ولي الأمر، لكنها ليست معصية، هو ترك الأفضل وهو القصر، والقصر ليس واجبا. هنا أيضا قد يقول قائل كيف جمعهم عمر مع أنه ثبت عن الصحابة أنهم صلوا 5 تكبيرات و6 تكبيرات ثابتة، جاء عن علي بن أبي طالب أيضا وهو خليفة قال بعد ذلك يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول. إذن هذه كيفية الصلاة، وهذه لا شك كلها أركان، لكن ليس معنى ذلك أن هذا متفق عليه. الخلاف شديد في قراءة الفاتحة نفسها في صلاة الجنازة، اختلف العلماء على قولين مشهورين بل 3 أقوال. القول الأول وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا تشرع الفاتحة في صلاة الجنازة، لا تشرع، لا تقرأ الفاتحة، ماذا أصنع؟ الدعاء، تدعو للميت. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هي أصل هذه الصلاة إنما شرعت للدعاء، وهذا الحديث صحيح عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه كذلك في سننه. وأكدوا ذلك بحديث ابن مسعود، قال ابن مسعود لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت قراءة ولا قولا. هذا الأثر جاء عن ابن مسعود وهو أثر لا يصح، معلول ضعيف، وقد تكلم عنه الدارقطني في كتابه العلل، لكن الحديث الأول صحيح فأخلصوا له الدعاء، استدل به أبو حنيفة ومالك، وأكد ذلك مالك رحمه الله بأنه من فعل ابن عمر، فقد روى عن نافع عن ابن عمر في كتابه الموطأ أن ابن عمر كان لا يقرأ على الجنازة. إذن هؤلاء أو هذا هو القول الأول، قول أبي حنيفة ومالك، استدلوا بحديث أبي داود وابن ماجه فأخلصوا له الدعاء، استدلوا بأثر ابن مسعود لم يوقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأثر ابن عمر. بقي القول الثاني وهو قول الشافعي، وهذا هو المذهب الذي بين أيدينا، يقرأ الفاتحة، وأحمد يقولون قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة إلا بالفاتحة. لماذا؟ قالوا لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب، هي خداج، خداج كما في حديث أبي هريرة، والأول هو حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. وزد إلى ذلك ما جاء عن ابن عباس وهو أثر صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو خاص بصلاة الجنازة، صلى بالناس صلاة الجنازة ورفع صوته بقراءة الفاتحة ثم قال للناس لتعلموا أنها سنة. ما معنى سنة؟ يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسير عليها، أنه كان يقرأ الفاتحة. يقول طلحة صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة، يعني طريقة مشروعة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس السنة التي هي مستحب، لا ليس هذا هو المراد، لأنه رفع صوته، وصلاة الجنازة ليس فيها جهر، لكن لماذا جهر؟ حتى يبين للناس ماذا قرأت فيتعلمون. ثم قال لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القول الأول يقولون إيش؟ لا تشرع، أما القول الثاني ركن، لا تصح صلاة الجنازة إلا بالفاتحة. جاء شيخ الإسلام فتوسط فقال لا أقول لا تشرع ولا أقول ركن، إنما هي مستحبة. لماذا مستحبة؟ جمع بين النصوص كلها، أخذ بأدلة الأحناف والمالكية وأخذ بأدلة الشافعية والحنابلة فخرج بهذا القول رحمه الله. لماذا؟ لأن ابن عمر هو الفقيه ما قرأ، إذن لأنها مستحبة تركها، لا نقول أنها ركن. وهناك ابن عباس قرأ ولتعلموا أنها سنة، يعني ليست واجبة، هكذا نفهم. والصواب قول الشافعي وأحمد أنها ركن لعموم الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا توجد صلاة إلا وتقرأ فيها فاتحة الكتاب، سواء الاستسقاء أو الكسوف أو العيدين أو التراويح أو لا تصح الصلاة إلا بفاتحة، إلا ما يتعلق بصلاة الجهرية، الخلاف المعروف بين الجمهور والشافعية. أما الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، هذه ليست بصلاة، صلاة الجنازة صلاة، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وأما قول ابن مسعود لم يوقت لنا، هو لا يصح، ضعيف. أما أثر ابن عمر فلا جواب عندنا إلا أن نقول، إما أن نقول أن هذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهد رضي الله عنه وله أجر، وإما أن نقول وإن كان هذا بعيد نوعا ما، لم يقرأ شيئا زائدا عن الفاتحة، لأنه قد علم أن الفاتحة ركن، وهذا في الحقيقة بعيد، لهذا استدل به مالك على عدم المشروعية. لم يقرأ ابن عمر يعني لا يشرع، هي فقط صلاة شرعت للدعاء، ادعو للميت ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، فيقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها، هذا هو الصواب، لأنه وجد في بعض المطبوعات وأحبائه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يعني في الدنيا يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، يعني أنله، هذا هو المقصود، أنله رضاك. ثم قال وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبين ولقه برحمتك الأمن من عذابك، يعني أنله حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. أما بالنسبة للدعاء، جاء في الصحيح ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله. وهذا حديث مشهور في صحيح مسلم من حديث عوف رضي الله عنه بن مالك، حتى إنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء قال: تمنيت أن أكون ذاك الميت. لما سمع هذا الدعاء من رسول الله وهو يخلص الدعاء له قال: تمنيت أن أكون الميت. والحديث الآخر أيضا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، كل ذلك ثابت عند أحمد في المسند وعند الترمذي في الجامع. لكن في الحقيقة يجوز أنك تدعو بدعاء لم يرد في السنة، لأن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلص له الدعاء. هنا يستدل بهذا الحديث، وليس يستدل بهذا الحديث كما فعل المالكية والأحناف على عدم مشروعية قراءة الفاتحة. لا علاقة هذا لهذه بهذا، كوننا نخلص بالدعاء لا يدل على أننا نترك الفاتحة وهي صلاة، والصلاة لا بد منها من فاتحة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.